توقفنا عند الفقرة الثانية. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فانظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثاراً عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. وطبعا عرفنا أن يعني من أصول أهل السنة أنهم لا يعتقدون قبل الاستدلال، وإنما يستدلون ثم يعتقدون، وبهذا يتحقق للإنسان الاعتقاد الصحيح الثابت الراسخ، ويجعل الإنسان دائما وأبدا وقافا عند حدود الأدلة الشرعية، لا يتجاوز هذه الأدلة بأي حال من الأحوال، لأنه ابتداء تأدر بهذا الأدب الذي لا بد منه لكل مسلم، وهو أنه لا يقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء يذكر، يعلم أن الأدب يحتم عليه أن يستدل أولا ويسأل، فإذا حصل الأدلة اعتقد الاعتقاد الصحيح الثابت، بل حتى لو يعني لبس عليه أو غرر به وجلس لبعض الناس وهو يظن أنهم على عقيدة صحيحة فلبس عليه، فحسن أدبه وصدقه في الوصول إلى الحق إن شاء الله سيوصله في النهاية إلى أن يعتقد الاعتقاد الصحيح الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن هذه مسألة مهمة جدا، يعني أن نستدل ثم نعتقد، فإن كان ولا بد من العكس، يعني إن كان لا بد من أن يسبق الاعتقاد الاستدلال، فهو لا يكون إلا في أمرين فقط، لا تحتاج إلى أن تستدل قبل أن تعتقد فيهما. أما الأول فهو أن تعتقد صلاحية الوحيين لقيادة البشرية إلى أن تقوم الساعة، هذا اعتقاد ينبغي أن يكون سابقا على كل شيء، يعني هذا اعتقاد ينبغي أن يكون سابقا على كل شيء، أن تعتقد صلاحية الوحيين لقيادة البشرية في كل زمان وفي كل مكان، يعني ما من أمر يحتاج إلى حل ومخرج إلا وهو في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إما يعني صراحة وإما تلميحا، يعني إما أن ترى ذلك الحل وذلك المخرج ثابتا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إما أن تراه صريحا واضحا، وإما أن تراه يعني بالتلميح، وطبعا لا يصل إلى ذلك إلا الراسخون من أهل العلم، فهم يستنبطون الحكم الذي يحتاجه الناس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أعتقد أولا أن كتاب الله عز وجل وأن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما مصدر التلقي ومصدر الأمن والأمان للبشرية إلى أن تقوم الساعة، فلن تجد ما يصلح لقيادة البشرية دون أن ترى فيه عوجا أو نقصا أو تقصيرا، لن تجد أفضل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الاعتقاد أو الأمر الثاني الذي ينبغي أن يسبق اعتقادك فيه استدلالك، هو أن تعتقد عدالة حملة الوحيين، وأعني بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني ابتداء تعتقد صلاحية الوحيين لقيادة البشرية، وتعتقد أن المخرج إنما يكون في هذين الوحيين. والأمر الثاني أن تعتقد عدالة حملة هذين الوحيين الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فطبعا الذي يقول هم رجال ونحن رجال طبعا هذا يعني مخطئ خطأ كبيرا، وعلى حسب قصده يحاسب من ربه سبحانه وتعالى. يعني إن كان يقصد أن يقلل من شأنهم وأن يسفه عقولهم وأن يطعن فيما نقلوه للأمة من الروايات فهذا حسابه عند ربه عز وجل. وأما من اعتقد أن استنباط الأدلة الشرعية الأساس فيه هو العقل، وأن الإنسان له أن يعمل عقله طالما يعني حصل ويعني استطاع أن يصل إلى علوم الأدوات التي من خلالها تستنبط الأحكام الشرعية، فهذا يعني يوقف على خطئه ويعني يقال له مهما فعلت فلن تدرك عقل أقل واحد منهم علما. وغاية ما في الأمر أنه يحصل العلم عن طريق سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، لأنهم أفهموا الخلق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنا نقول أن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد للتشريع في دنيا الناس، إذا كنا نعتقد ذلك ونوقن فيه دون أدنى شك، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بلسانهم نزل القرآن، وبلسانهم خاطبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعرف الناس بلغة العرب، وهم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الذي يعتقد أنه سيصيب فهما فات الصحابة فهو مخطئ. نعم، من الممكن لبعض العلماء المتأخرين لا سيما الأئمة الكبار كالإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو من كان على شكلة هؤلاء من الراسخين في العلم، من الممكن أن يصيب الحق في مسألة أو مسألتين أو أكثر ويخالف بعض الصحابة ويكون الحق معه في هذه المسألة. يعني مثلا الإمام أحمد يخالف مثلا عبد الله بن عمر في مسألة معينة ويقيم الأدلة على ذلك ويكون قد أصاب الحق في هذه المسألة، نقول هل يعقل أن ينفرد الإمام أحمد بالحق الوارد في هذه المسألة دون بقية الصحابة الآخرين؟ هذا مستحيل، حاشا لله أن يحجب حقا عن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم ينتبه إليه واحد من المتأخرين. لو كان الناس في حاجة إلى إصابته هذه لاختاره الله عز وجل بين الصحابة ولكان صحابيا بدلا من أن يكون تابعيا أو تابع تابعي، كان الأولى أن يكون صحابيا. لكن إن كان قد أصاب الحق في هذه المسألة فلا بد أن يكون قد وافق، ولا نقول انفرد، لا بد أن يكون قد وافق غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذن نقول من حيث المجموع الصحابة أصابوا الحق الذي أراده الله عز وجل. يعني لن تجد حقا إلا وهو في منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم قد يخالف ابن عباس ابن عمر، قد يخالف ابن عباس مثلا أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، هذا وارد، لأن الأمر يعود إلى الفهم ويعود إلى جملة ما حصله أحدهم من الأدلة الشرعية. وينبغي أن ننتبه لهذه المسألة لأنها مهمة جدا، لأن قد يقول قائل مثلا إن كان الصحابة هم حملة الوحيين وإن كان الصحابة هم أولى الناس بأن نعول عليهم في كل مسألة وفي كل نازلة، فلماذا وقع الخلاف بينهم؟ طبعا الخلاف الذي وقع بينهم إنما هو وقع في بعض المسائل الفرعية وليس في أصول الدين، لم يكن في أصول الإيمان ولا في أصول الاعتقاد. ومعلوم طبعا أن الصحابة كان منهم من يعمل في تجارات متنوعة، ومنهم من كان يخرج في سفر، ومنهم من كان يخرج لغزو، ومنهم من كان يفوته مجلس أو مجلسان أو نحو ذلك، ومنهم من كان يكاد أن يكون كظل النبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن هذا التفاوت لابد أن ينشأ منه أمر مهم، وهو أن الذي لازمه أو كاد أن يكون معه كظله هذا يكون يعني أكثر الصحابة علما وتحصيلا. لماذا؟ لأنه يعني كاد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كظله. ولذلك يعني في رواية أبي هريرة في الصحيحين لما أصابته جنابة وكره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، وهذا من أدبه وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيته فانخنست منه يعني اختبأ منه، قال فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال فقلت أصابتني جنابة فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني لأن الجنابة أصابتك اعتقدت أنك قد أصبت بنجاسة ولا ينبغي أن تجالسني وأنت على هذه الحال. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني تدبر هذه الجملة التي قالها، قال أين كنت يا أبا هريرة؟ افتقد أبا هريرة في وقت قام فيه بغسل الجنابة، يعني لو كان من عادة أبي هريرة أنه يكثر من التغيب والابتعاد عنه لما سأله هذا السؤال، من عادته أن يتغيب كثيرا وأن يفتقده كثيرا في اليوم، لكن كان يلازمه ملازمة شديدة وكان يلازمه على جوع بطنه، يعني حتى إنه كان يختار ألا يذهب ليأكل شيئا من الطعام حتى يسكت كلب الجوع حتى لا تفوته فائدة قولية أو فعلية أو تقريرية، فكان يتحمل الجوع القارف حتى إنه كان يتلوى في الأرض ويظن الناس أن به لمم، يعني يظنون أنه يسرع بسبب شدة الجوع الذي كان يقع فيه، فكان إذا وصل إلى مرحلة ما قبل الموت يضطر إلى أن يأكل حتى يسكت كلب الجوع، يعني لا لأنه يعني يريد أن يأكل ليسمن ويعني لكن ليسكت كلب الجوع فقط، يعني يقوم بتلهيته بما تيسر من القليل من الطعام ثم يسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسه. ومعلوم طبعا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان من فقراء الصفة، والصفة هو العريش الذي كان في مؤخرة المسجد، فكان يلازمه كظل، ولذلك أبو هريرة هو حافظ الصحابة يعني على الإطلاق، أحفظ الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو في المرتبة الأولى بين السبعة المكثرين الذين زادت مروياتهم عن 1000 حديث. يعني أنا أذكر في مسند بقي بن مخلد وهو من المسانيد المفقودة، أذكر أنه روى له ما يعني يقارب 5300 وكسر، يعني أنا لا يحضرني الآن بقية العدد، لكن يعني روى له 5300 وزيادة، قد يكون 76، المهم أنه يعني جاوز 5000. وطبعا ننتبه إلى الفرق بين ما رواه وما يحفظه، ننتبه إلى ذلك، ما رواه وما يحفظه ويعلمه، هذا هو الذي رواه وهذا هو الذي تسه. وأبو هريرة أسلم عام خيبر 7 من الهجرة، كم لازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 75 سنة، 75 سنة، 75 سنة عشان يحفظ العدد بكله، صح؟ وأحدنا يجد عناء شديدا في حفظ 40 النووية ويجلس فيها لعله 40 شهرا يحفظ حديثا كل شهر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم مدة 3 سنين، أسلم عام خيبر 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في أوائل 11 لا تحسب، إذا نقول يعني معنى 8 والتاسعة والعاشرة، يعني هذه فترة صار أحفظ الصحابة، بل ولقب بحافظ الصحابة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، كان يرى غذاءه في أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، في أن يسمع منه، في أن يراه، في أن يتعلم منه، في أن يحفظ على الأمة حديثا يبلغه للأمة فتنتفع الأمة بذلك الحديث من بعده. فمن هنا يقع الخلاف بين الصحابة. لماذا؟ معلوم طبعا أن المجتهد له أن يجتهد من خلال ما حصل من الأدلة. فابن عباس قد يفوته حديث يحصله أبو هريرة، وعبد الله بن عمر يحصل حديثا يفوته أبا هريرة وابن عباس، وهكذا. فهذا يجتهد من خلال ما حصل من الأدلة، وهذا يجتهد من خلال ما حصل من الأدلة، وهكذا. بسبب ذلك يقع الخلاف بين الصحابة. لكن في أصول التوحيد وفي أصول الاعتقاد الكل على عقيدة واحدة، الكل على توحيد واحد، توحيد خالص. يعني لم يثبت أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بأصول الإيمان أو بمسائل العقيدة. إذن نحن نعتقد صلاحية الوحيين ابتداء، ونعتقد عدالة حملة الوحيين ابتداء. لا يجوز لنا أن يسبق اعتقادنا لاستدلال في غير هذين الأمرين. نعتقد أولا صلاحية الوحيين لسيادة البشرية إلى أن تقوم الساعة، ونعتقد أن الصحابة هم أعقل الخلق على الإطلاق، وهم أفهم الخلق على الإطلاق للوحيين، وهم أولى الخلق بأن يكونوا المرجعية المطلقة لهذه الأمة. أما ما سوى هذين الأمرين فيعني ينبغي أن نستدل ثم نعتقد. قال في فقرة 9: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. طبعا فرق كبير بين الاثنين، الأول ذل وأما الثاني فقد عاند. يعني الأول يعني اجتهد وأراد وجها من الخير لكنه لم يصب، هل لأنه قصد يعني إصابة الحق وأحسن النية ابتداء، هل هذا يعني أن نتبعه في زلته؟ لا لا، نبعه وزلته، ولا يلزمنا ما قاله أو ما وقع فيه، وأمره إلى الله عز وجل، إن عاد إلى الحق فبها، وإلا فأمره إلى الله عز وجل، لأنه ليس بمعاند. يعني الإنسان قد يعني يزل في أمر ما عند غيره، أما هو عند نفسه فما زل، يعني هو يعتقد أنه على حق، هذا هو الحق الذي يعتقده. لكن هذا يبدو صحيحا أو مقبولا، يعني يعذر صاحبه إذا كان لا يسفه الآخرين ولا يصر على معارضتهم بما عنده، لأنه يعلم في نفسه أن المسألة تحتمل الخلاف. هذا فيما يتعلق بالأول. أما الثاني فهو يناظر ويجادل بل ويخاصم ويقيم ولاءه وبراءه على ما هو عليه، من تابعني فهو معي ومن خالفني فهو ضدي، ولا ينبغي أن أسكت عنه بل أحذر الدنيا منه. فطبعا هذا معاند، هذا مع مخالفتي للحق قد ارتكب جريمة كبيرة أكبر من مجرد مخالفتي للحق، وهي أنه يحمل الناس على ما هو عليه بل ويوالي ويعادي على ما هو عليه، وكأنه يريد أن يقول أيها الناس لا حق إلا ما عندي، فلا ينبغي لأحد أن يعتقد خلاف ما عندي وخلاف ما أعتقد. وهذا طبعا أمر لا ينبغي أن يقول. من أنت؟ من وافقك على هذا؟ من سلفك من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم؟ من وافقك في هذه مسألة بعينها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توالي وتعادي في ذلك الأمر؟ من أنت أصلا؟ فنفرق بين من قصد وجها من الحق لكنه زل، وبين من خالف وزل ولكنه عانى. بل لا ينبغي أن نقول زل، لأن هذا صنعته العناد، هذا يحترف حرفة المعاندة، يعني يخالف ويصر على مخالفته ويعادي ويصر على معاداته لغيره، ولا يرضى عن أحد إلا إذا كان على مثل ما كان عليه. فطبعا هذا يعاني، لذلك عقوبة هذا ليست كعقوبة الآخر. والذي يعني أخلص النية لله عز وجل وصدق في بحثه عن الحق لا يتصف بصفة المعاندة أبدا. العناد ليس من صفة أهل الحق ولا من صفة من يريد الوصول إلى الحق، إنما العناد من صفات أهل البدع والأهواء. تقول له قال فلان من الصحابة، يقول لك هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، يعني من هذا؟ يعني حتى أن بعضهم لما قيل له ابن عباس يقول كذا وكذا وكذا، فقال يعني هم رجال ونحن رجال. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له أن يفقهه الله تعالى في الدين وأن يعلمه التأويل، فقال ومن درانا أن الله استجاب دعوة نبيه؟ أي والله هكذا، ومن درانا أن الله استجاب دعوة نبيه؟ يعني هذا إنسان يعني لا ينبغي أن نخالفه فقط، بل ينبغي أن نحذر منه. هذا سرطان يستشري في جسد الأمة، وليس في ذلك تفريق للصف ولا تشتيت أبدا، بل أنت إذا فعلت ذلك تكون ممن يوحد ويجمع. يعني حتى لا نفهم المسائل فهما خاطئا، بعض الناس يقول فلان يرد على فلان، يا أخي هداك الله، أولا انظر بأي شيء يرد عليه، لماذا يرد عليه، هذا الذي ينبغي أن ننظر فيه. لكن بعض الناس ابتداء يقول يا أخي لا ترد، يا أخي هداك الله لماذا لا أرد، أهو معصوم؟ لا، بل إنما أرد عليه اليوم ليرد علي غدا، وفي النهاية قصدنا أن نكون جميعا على الحق، فما المانع يا أخي أن أرد عليه؟ يا أخي هذا يشتت الناس، وهذا يعني يمزق الصف ويفرق كلمة الأمة، ماذا تصنع يعني؟ ماذا تصنع؟ إذا نسكت عن إبليس، يعني نجعل إبليس ضمن الصف وانتهى الأمر حتى لا نغضبه؟ لا، قصدنا الحق أولا وآخرا، ولكن شتان بين مخالف ومخالف، شتان بين رب ورب. يعني ينبغي أن نفرق، هناك إنسان يعني من الممكن ألا ترد عليه بين الناس، ويجب ابتداء أن ترد عليه فيما بينك وبينه، لأنه عالم قد عد من الراسخين في العلم، وله موقع طيب عند الناس، وتعلم يقينا أنه يريد الحق ويحب الحق وما تعمد مخالفة الحق يوما ما. فهذا وإن كان يجب عليك أن تخالفه، لأن الحق لا محابة فيه، وإن كان يجب عليك أن تخالفه، لكن الأدب الذي تعلمناه من سلفنا الصالح يحتم عليك أن تذهب إليه ابتداء، وفي السر أن تقول له يعني أنا يعني أرى أو يغلب على ظني أنك خالفت في المسألة الفلانية، مش يقول له تعال بقى تبقى عايش في الدور، خد يا عم أدي أول غلط، ودي الثاني ودي الثالث، نعوذ بالله من غضب الله، هذا صاحب هوى. حتى وإن كان معه الحق، حتى وإن كان معه الحق ويرد بهذه الطريقة، هذا صاحب هوى، هذا مريض القلب، هذا عز عليه أن يجعل الله تعالى لذلك منزلة في قلوب الناس ليست له، أو ليست بالقدر الذي له، فأراد أن ينال منه بهذه الطريقة، هذا صاحب هوى، هذا مريض. وإنما إن كان فعلا منصفا بأدب، لأن العلم الذي تعلمه يحتم عليه أن يتعامل مع المخالف بهذه الطريقة ابتداء، فيذهب إليه ويقول له فضيلة الشيخ، والله أنا فيما يغلب على ظني، يعني أنا في الحقيقة يعني كلامك الذي يعني صرحت به يعني وقع في نفسي منه شيء، يعني انظر يعني لا يقول له أخطأت، حتى كلمة أخطأت يستبعدها من المناقشة تماما، يقول له يعني كلامك الذي صرحت به في الحقيقة يعني أنا في نفسي منه شيء، فأريد يعني من فضيلتك أن تبين لي وقع هذا الكلام، ويعني ويعني الأدلة التي أذكرها يعني فيها معارضة في الظاهر لي، فأرجو من فضيلتك أن توفق لي يعني في هذه المسألة، أن توفق لي بين هذه الأدلة في هذه المسألة. فيقول له هات ما عندك، فيقول له أما الدليل الأول فكذا، الدليل الثاني فكذا، فإن قال له يا أخي والله الحق معك، أنت الذي أصبت الحق، جزاك الله خيرا وعلمك الله كما علمتني، ولا بد أن يقول ذلك، وإلا فهو صاحب هوى، يعني الذي لا يرجع إلى الحق صاحب هوى، يعاند ويكابر، والله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن علامات الكبر أن يستنكف الإنسان عن الرجوع إلى الحق. ماذا قصد أصلا من هذا العلم؟ قصد منزلة عند الناس؟ دع الناس ينفعوك ويخلصوك أمام الله تعالى يوم القيامة. إن كان قد أراد الحق فهو لا يلتفت لنفسه طرفة عين، لا يعنيه أن تكون له منزلة عند الناس، لا يعنيه أن يشار إليه بالبنان، لا يعنيه أن يقول الناس قال فلان كذا، لا يعنيه أبدا، يعنيه أولا وآخرا أن تكون كلمة الحق هي العليا فوق الجميع، هذا هو الذي يعني، حتى وإن كان أقل واحد بين الناس يعنيه أن يكون الحق هو الأعلى، وهو الذي له المنزلة الفوقية فوق الجميع. فإن أجاب فالحمد لله، فإن قال لا والله أنا لا تبين لي موقع الحجة في هذه المسألة، حينئذ تذهب إلى بعض أهل العلم من أقرانه فتقول له والله قد جالست فلانا من أهل العلم وخالف في مسألة كذا وكذا، وقد ذكرت له الأدلة، فعلى ما يبدو لي لم يظهر له وجه الحق، فلعلي أخطأت في البيان، لا يقول عاند وكابر وأصر على ما هو عليه، وينبغي أن نحذر منه وأن نريح الناس منه. أخي هداك الله، إن فعل هذا أيضا يكون صاحب هوى، يعني حتى وإن وفق في الأمر الأول بينه وبين الشيخ، إن فعل هذا مع الآخر يكون أيضا صاحب هوى، بل نقول له كما لزمت الأدب مع صاحب الخطأ، إلزم الأدب أيضا مع من تريد أن يعني يذهب إليه ليقيم عليه الحق، فتقول يعني أنا أقمت عليه أو ذكرت له بعض الأدلة التي تخالف ما هو عليه، ولكن لعلي لم أحسن يعني تبليغ الحجة، فيعني أرجو من فضيلتك أن تذهب إليه وأن تبلغه ذلك الأمر. فإن حصل وكلمه واحد واثنان وثلاثة، طبعا يعني الأمر نسبي، يعني مش قصدي واحد واثنين وثلاثة يعني لازم ثلاثة، لا يعني فإن حصل وكلموه ولم يرجع عن الحق في هذه المسألة، في هذه الحالة يجوز أن يخالف على الملأ، يقال أخطأ فلان ولا يخطئه إلا من كان يعني برأسه، لأن هذا هو الأدب أيضا، لأن الأصغر لو خالف وصرح بالمخالفة سيكون ذلك ذريعة إلى أن ينفرط الأمر فيرد كل من هب ودب، يعني يرد كل من هب ودب، لكن يرد عليه إذا أخطأ الكبير فيرد عليه الكبير، فيقول أخطأ فلان في مسألة كذا، أما هو فهو من أهل السنة ومن علماء السنة ومن إخواننا ومن حتى لا يظن ظن أنه إذا كان قد أخطأ سقط. بعض الناس عندهم مفاهيم عجيبة، أي والله يظن في المتكلم أنه قد وصل إلى مرتبة الكمال، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يا أخي هذاك الله يعلم ويجهل، يخطئ ويصيب، يؤخذ منه ويرد عليه مهما بلغ في العلم، يعلم ويجهل، من الذي أحاط بكل شيء علما؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. أما البشر فيؤخذ منهم ويرد عليهم، يعلمون ويجهلون، يصيبون ويخطئون، فإذا عرفنا ذلك فحينئذ نفرق بين أن نرد عليه خطأه دون أن ننال من شخصيته، وبين أن نرد عليه خطأه مع وجوب النيل من شخصيته. الأول أراد وجه من الحق فذل فلا نتبعه في ذلته، الثاني عاند وكابر وأصر على مخالفة الحق، وقد كلم مرارا وهو لا يحسن إلا المعاندة ولا يحسن إلا الإصرار على معاندته. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نقول أيها الناس احذروا فلانا، هذا من أهل الأهواء، هذا صاحب هوى، هذا الباطل عنده أولى من الحق إذا كان الأمر يتعلق بنفسه، يعني إذا كانت مسألة تتعلق بشخصيته ونفسه فعنده الباطل أولى من الحق. متى يكون الحق أولى من الباطل عنده؟ إذا كان هذا لا يضر شخصيته، هذا صاحب هوى، هذا يمتح تماما. يعني يقال أيها الناس احذروا فلانا لا يجالس ولا يسمع ولا يستفتى في دين الله تعالى، لما؟ لأنه صاحب هوى، والأدلة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وليس هذا فيه، ليس هذا من إيه؟ من تفريق الصف أو تشتيت الشمل، لا والله، لأن الأمر دين. يعني في صحيح من مسلم في مقدمة الصحيح يروي رواية عن محمد بن سيرين أنه كان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هذا الدين لا يؤخذ عن كل من هب ودب، إنما يؤخذ عمن صحت عقيدته وصفى توحيده واستقامت منهجيته وكان سلفيا بمعنى الكلمة. من توفرت في هذه الشروط هذا هو الذي ينبغي أن يجالس ويسمع ويستفتى، وأن يكون حجة بين العبد وبين ربه عز وجل في دينه. أما من لم يحصل ذلك الأمر فنقول له شأنك أن تكون من العامة، ينبغي أن تجالس أهل العلم وينبغي أن تطلب العلم. فحتى أن نفهم هذه الفقرة، يعني نفرق بين الأمرين. الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة، الرد على المخالف أصل من أصول أهل السنة، ولكن يعني كما فصلت بالضوابط التي ذكرت. قال واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أن أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلى الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضل مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه، أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. قال واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. كلام يعني في غاية يعني من الروعة والوضوح ومليء بالفوائد العظيمة. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، يعني ينبغي أن يستسلم استسلاما مطلقا لشرع الله عز وجل، لا يكون مسلما كما ينبغي إلا بعد أن يحقق هذه المرتبة. ولذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي يقول في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. كلام في غاية من النفاق. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علما، فمن رام يعني فمن أراد، يعني كلمة رام هي باللغة الفارسية المراد والمقصد، رام يعني المراد والمقصد يعني باللغة الفارسية، ولكنها استعملت في اللغة العربية. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما هي النتيجة؟ حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، يعني مما كان عليه السلف الصالح. من أنت؟ ألك عقل أفضل من عقل الصحابة؟ لا، هذا لا يكون ولا يتم بأي حال من الأحوال. إذن إذا وصلت إلى مسألة كفانا إياها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعك إلا التسليم والاستسلام. لا ينبغي أن نقول ومن درانا ويعني لعل وبما أن ولعل وهداك الله، هذه طريقة أهل البدع والأهواء. أهل الحق يعرفون حدوده، يعرفون حدوده، يعلمون يعلمون أن لهم أكابر قد كفانا الله عز وجل يعني مؤنة الوصول إلى الحق بهؤلاء، هؤلاء الأكابر كفانا الله عز وجل يعني مؤنة الوصول إلى الحق بهؤلاء الأكابر. هل نتخيل أن جيل الصحابة انقرض وماتوا وفي دين الله عز وجل أمر يحتاج إلى بيان؟ سبحان الله، والله مسألة واضحة جدا في غاية من الوضوح والبيان. قدرية والجبرية والخوارج والأشاعرة والماتريدية ويعني الشيعة الرافضة وكل هذه الفرق التي نشأت، ما هو السبب في ظهورها؟ إحسان الظن بالعقول، أحسنوا الظن بعقولهم وظنوا أنهم سيصيبون حقا قد فات الصحابة. وإلا فلو لزموا الأدب ولو كانت لهم عقول لدلتهم هذه العقول أن هناك عقولا أعقل من عقولهم. وهذا يكفي أنهم ليسوا بعقلاء لأنهم خالفوا مقتضى العقل، فلو كانوا عقلاء لدلتهم عقولهم على أن في الدنيا عقلاء أعقل منهم وأن عقلهم ينبغي أن يقدم على عقولهم. يعني إذا كان ولابد من تشغيل العقل فنركز على العقل، هؤلاء أعقل من هؤلاء والعقل يحطم على عقل هؤلاء، ألا يعني يتركوا الزمام لعقولهم لأن هناك عقولا أفضل من عقولهم. عقل بقى، شغل العقل. في النهاية سنصل إلى عقل الصحابة. انتهت المسألة، انتهت المسألة. إذن الذين يحسنون الظن بأنفسهم لا شك سيقعون في مزالق وفي مخالفات في غاية من الوضوح. أما من اتهم عقله ولزم سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يوفق إلى الحق. الصحابة ما كان أحدهم يستبد بأمر أبدا دون أن يرجع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من عرف بالعلم والفقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما كان أحدهم يستقل بنفسه ويحسن الظن بنفسه أبدا، بل كان يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، فإن لم يستطع أن يصل إليه وصل إلى علماء الصحابة فيعرض عليهم مسألته ولا يقدم ولا يؤخر في شيء إلا بمقتضى هذا الأدب. فالعقل نعم هو مناط التكليف وهو آلة التلقي عن الله ورسوله، لكن لا ينبغي أن يصل إلى مرتبة الاستقلال. الإنسان يقول أنا أصل إلى الحق بعقلي، من أنت؟ لماذا أنزل الله تعالى الكتب ولماذا أرسل الرسل؟ إذن لماذا كانت المسألة مسألة عقول؟ لماذا أنزل الله الكتب ولماذا أرسل الرسل؟ إن كانت المسألة مسألة عقول فاليونان ألم يكونوا أصحاب حضارة؟ ألم يشيدوا؟ ألم يفعلوا؟ ألم يفعلوا؟ وصلوا إلى مرتبة عالية جدا من التقدم والرقي في دنيا الناس، ومع ذلك هم من أجهل الناس في العلوم الإلهية، من أجهل الناس في العلوم الإلهية. يعبدون آلهة شتى من صنعهم ومن اختراعهم، ترى الواحد من هؤلاء يقف أمامك قائدا شامخا تهتز الأرض من تحت قدميه وتهابه الأعداء ويأمر وينهى ويحرك من حوله ويشيد ويبني ويؤسس، ومع ذلك سبحان الله تراه يعبد غير الله عز وجل، يعبد أبولون، جوبيتير، سيبيل، مريخ، فيترا، بل الأسطورة المشهورة المعروفة أسطورة زيوس، الإله، إله السماوات والأرض، الذي تكرم وتفضل فتنازل عن إلهية البحار والمحيطات لأخيه بوسيدون، وتنازل هو والآخر لأخيهما الثالث هيدس عن حكم السفليات وعالم الظلمات، وصار الثلاثة هم آلهة هذا الكون. ولخلاف ما بين زيوس وكريسيوس قائد الأوليمبوس، يعني أراد أن يعطيه درسا عمليا، فعاشر امرأته معاشرة محرمة، فنتج من وراء ذلك بيرسيوس الذي نصفه إنسان ونصفه إله. واليونان يعظمون هؤلاء، هذه شخصيات عظيمة جدا جدا عندهم، ويعبدونهم من دون الله عز وجل. سبحان الله، انظر هؤلاء عقلاء، حاشا لله، حاشا لله أن يكون هؤلاء عقلاء. أنتم تخترعون هذه الأمور، هل وصلت عقولهم إلى الحق كما وصلت عقولهم إلى ما وصلوا إليه في دنيا الناس؟ إذن ليست المسألة مسألة عقول، لو كانت المسألة مسألة عقول لوصل إلى الله عز وجل اليونان وغيرهم، لكنهم زلوا وضلوا لأنهم كفروا بالأنبياء والرسل، وزعموا أنهم سيصلون إلى الحق. وللأسف الشديد تابعهم أبناء جلدتنا وانبهروا بحضارة اليونان، ومن مساوئ المأمون أنه حين فتحت قبرص أصر على أن يحصل على كتب اليونان، كتب الفلسفة، فترجمها إلى العربية، ومن يومها وقد جر على المسلمين شر لا يعلم قدره إلا الله بسبب هذه العلوم الدنيئة. علم الفلس سفه، علم الفلس سفه. وبيننا أناس يقولون اقنعني، كلام ده مش داخل دماغ، كلام ده مش داخل دماغ. وما اللي دخل دماغ؟ زيوس؟ ها؟ أفلاطون؟ سقراط؟ ديكارت؟ بقراط؟ دول اللي دخلوا دماغك؟ الله أكبر. هو لا يعرفه، لا يعرف اسم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا إن عرف أن الدنيا فيها واحد يلقب بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإن بص إلى بطاقته في الديانة مسلم، مسلم، وهو من أجهل الناس في المعقولات ومن أكذب الناس في المرويات. فسبحان الله، ينبغي ينبغي ينبغي أن نتهم عقولنا إذا ما بلغتنا الأدلة الصحيحة الصريحة بفهم سلف الأمة. هذه الحدود، هذه الحدود. لكن نصل إلى هذه المرحلة فيتوقف أحدنا يقول لكن أنا أرى في الحقيقة، أظن في الحقيقة، أشعر في الحقيقة. في الحقيقة ليست عندك حقيقة، والله المستعان. قال واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. نعم، ومن أوتي؟ وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. قال واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. طيب قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، طبعا المقصود القياس المتعلق بالعقل الذي هو عبارة عن أن تقابل دليلا بدليل أو بكلام، يعني مجرد كلام، هم أن تعارض يعني هذا الذي جاءك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فطبعا القياس يعتبر من أدلة الأحكام، وطبعا هو لم يقصد المعنى الأصولي، لم يقصد المعنى الأصولي، إنما هو يقصد المعنى الذي ذكرت. وإلا فطبعا المعنى الأصولي يعني صحيح ومعتبر ومعترف به، وهو يعتبر من أدلة، يعتبر من أدلة الأحكام الشرعية. طبعا القياس يعني سريعا هو ذكر أو يعني تعدية حكم مسألة منصوص فيها إلى مسألة مسكوت عنها لاشتراكهما في العلة، ده تعريف القياس بالمعنى الاصطلاحي عند أهل الأصول. يعني أنك يعني تأخذ حكما ثابتا في مسألة معينة فتعدي هذا الحكم، يعني تنقله وتجعله إلى مسألة أخرى مسكوت عنه. ما هو الذي دفعك إلى ذلك؟ اشتراكهما في العلة معا. فإذا كانت المسألة الأولى مباحة فالحكم هنا مباح، كانت محرمة الحكم هنا محرم، وهكذا. فهذا معنى الإيه؟ معنى القياس في المعنى الاصطلاحي. وطبعا لا يعقل أن يقصد الإمام البغدادي هذا المعنى هنا، يعني هو لا يقصد هذا طبعا مطلقا، لأن طبعا نحن نعلم أن الإمام البغدادي يعني يعتبر حنبليا، ومن أدلة الأحكام عند الإمام أحمد القياس، هو يعترف بالقياس أصلا ويجعل القياس من أدلة الأحكام، بل يعني هو يكاد الإمام يعني هو الإمام الثاني في التوسع في أدلة الأحكام، يعني بعد الإمام مالك عليه رحمة الله. والذي ينفي القياس حقيقة بالمعنى الأصولي هو داود ابن علي الظاهري، أنه يعني بنى مذهبه على ظاهر الكتاب والسنة ما لم يرد خلاف هذا الظاهر، وعلى الإجماع الخاص والعام، الخاص إجماع الصحابة والعام إجماع علماء الأمة، يعني الإجماع الخاص إجماع الصحابة والإجماع العام إجماع علماء الأمة، وعلى الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية. يعني هذا هو مذهب داود بن علي الظاهري، اللي هو المذهب الايه الظاهري، الذي قواه ابن حزم الأندلسي، قواه بشدة وانتصر له بشدة. والعجيب أنه في المحلة يخالف هذا الأصل فيخيف أحيانا في بعض المواضع، لكن طبعا ليس المقصود أن أتوسع في هذه المسألة الآن، لكن أقول لك فعلا هناك من ينفي القياس، يعني هناك من ينفي القياس حتى في يعني المعنى الاصطلاحي في وصول الفقه، يعني داود بن علي الظاهري ومن كان يعني ومن وافق عليه في هذه المسألة. لكن الإمام البرهاري لا يقصد هذا أبدا بأي حال من الأحوال، لأن الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني من أدلة الأحكام عنده القياس، والصحيح طبعا أن القياس من أدلة الأحكام المعمول بها. لكن قصد البرهاري هنا أنه يريد أن يقول يعني لا تعمل عقلك إذا ما جاءك الدليل فتقول أما الدليل فقد جاء، ولكن فلماذا يعني هذه مسألة أخرى، ويحاول أن يقابل هذا الدليل بكلام آخر، يعني هو يفترض شيئا ما أو يستحضر شيئا ما فيرد هذا بهذا. لا، هذه الطريقة يعني لا ينبغي أن تكون، هذه طريقة أهل الأهواء، هذا هو مقصود طبعا الإمام البربهاري. أما طريقة الأصوليين فطبعا هذه من إيه؟ هذه من أصول العلم التي يعني تحترم وتقدر وتدرس ويستفاد بها، بل وتستنبط بها الأحكام الشرعية من أدلة الأحكام. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، ولا يضرب لها الأمثال. المحقق قال في الهامش يعني ذكر رواية طيبة جدا يعني يقول قال أبو هريرة الرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. يعني هذا هو الأدب، يعني إذا مثلا قال لك بعض الناس قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإن كان معك حديث ترد به ذلك الحديث فنعم، وطبعا نعلم أن هناك ما هو ناسخ وما هو منسوخ. إن كان معك ذلك فعلى العين وعلى الرأس. إن كان معك فتوى لعالم فذكرت الفتوى لا للمعارضة، ولكن يعني أردت أن تستبين بهذه الفتوى المخالفة لظاهر ذلك الحديث حقيقة الأمر، أنت تريد الاستبانة لا تريد مجرد المعارضة. أما الآخر فهو ليس عنده لا حديث ولا فتوى مخالفة، ولكن بمجرد أن جاءوا الحديث يقول لك كيف. يعني مثلا حديث الذباب، سبحان الله، يعني إذا سقط الذباب إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. دبنا ازاي تقول الحديث ده واحد تاني عايز يجي على الحمام اذا سقط الذباب؟ يا عم انت يا عم انت بتتقي الله يا اخي، حرام عليك، ده ده محترم شويه، خد بالك بتتقي الله حرام عليك، ده النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده كده. واحده انا والله انا جبته من سوق ثلاث، انا جايبه من صحيح البخاري، ما جبتوش من سوق ثلاث، ده ده هتلاقيه صحيح البخاري. يوم واحد تقول لك ايه ومين البخاري ده؟ يطلع ايه البخاري ده؟ يقول له والله يا اخي هذا من كبار المحدثين، هذا امير المؤمنين في الحديث، اما كان للبخاري عقل وهو يذكر هذا الحديث بسند صحيح في صحيحه؟ هذا هو المقصود، يعني انك لا تضرب الامثال ولا تقول كيف، لا لا لا لا لا, لا, لا هذا لا يعقل، هذا لا يدخل الراس، هذا اقنعني يا اخي. هذاك الله، وانا بكلم بطرس وانا بكلم فلتاوس، ايه يا عم انا بكلم واحد مسلم يقول لي اقنعني، اقنع مين يا استاذ انت؟ اقنع مين انت؟ مين انت الاول؟ سبحان الله. فانت لو ضابط جدك قلم هيقول لك قول لي انا بص تمام انا راضي، انا بص قول لي انت عايزه، اقول لي تاني اقول لك ايه تاني، ويخرج من عنده بص يدخل سني يطلع بني على طول. ايوه لا اله الا انت يا رب. لهذا البشر أو لهذا الإنسان البشري هيبة في نفسك تفوق هيبة الشرع؟ هذه مصيبة والله، هذه مصيبة. لأنك تخاف سطوة رجل ما يعني تسقط هيبة الشرع مرة واحدة دفعة واحدة؟ لا، المسلم الصادق شرع الله له هيبة، بل له هيبة عظيمة جدا في قلبه، لا يقدم بين يدي الله ورسوله، في غاية من الأدب، يعلم حدوده، يعلم أن يعني أن نجاحه وفلاحه في هذه الدنيا في هذا الشرع، في أدلة الشرع. لذلك تراه دائما وأبدا يلتزم الأدب مع الكتاب والسنة، والذي يلتزم الأدب يتواضع. يعني سبحان الله، ما أن يرزق بنعمة الأدب بين يدي أدلة الشرع إلا ويرزق معها نعمة التواضع. وأكثر الناس إصابة للعلم والحق المتواضعون، وهذه والله حقيقة، أكثر الناس إصابة للحق وللعلم النافع المتواضعون. يعني كان بعض الشعراء يقول العلم حرب، العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. يعني العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. السيل اول ما بيجي بياخد ايه؟ اللي في وشه على طول، ما بياخدش حاجه من تحت، ياخد اللي في وشه على طول. انت واقف ليه؟ يلا على طول ياخد اللي في وشه. فكذلك الأمر، العلم النافع لا ينتفع به المتكبر أبدا، سرعان ما يسقط. فالإنسان الذي يتواضع للأدلة الشرعية لا يضرب الأمثال، لا يضرب الأمثال، ولا يقول لما، ولا يقول كيف، ولا يقول اقنعني، ولا يقول في الحقيقة هذا يعني أنا لا يعني أنا لا أرضى به. لا يا أخي، قل لا أستوعبه، نعم، قل لا أفهمه، نعم، لكن لا يدخل رأسي، لا أفهمه، لماذا، اقنعني، هذا لا يخرج من مسلم صادق بأي حال من الأحوال. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وهذا أيضا أدب، هذا أدب. أنت قد يسر الله تعالى لك الوصول إلى الحق، أخبر بالحق، فإن قبل منك فالحمد لله، وإلا لا تجادل ولا تخاصم ولا تجلس للمناظرة وتضيع وقتك وتتعب نفسك، لأن هذا أدعى إلى تضييع الوقت وإضعاف الهمة، بل وقد يتسبب ذلك الأمر في أن يذكر بعض من يخالفك شيئا يقدح الشك في قلبك، فبعد أن كنت ثابتا مطمئنا على يقين من أمرك صرت شاكا بهذه الشبهة. ما الذي يا أخي يدفعك إلى ذلك الأمر؟ قل الحق وامضي، فإن قبل فالحمد لله، وإلا ليس عليك هدى، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الإمام مالك عليه رحمة الله، معذرة يعني الأدب، يعني أذكر قول الله عز وجل أولا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني عندك الحق؟ نعم. أمرت بالبلاغ؟ نعم. بلغ؟ نعم. امضي في طريقك، بلغ غير هؤلاء، حصل علما آخر حتى يتيسر لك وقتا آخر تبلغ فيه ما حصلته، وهكذا، لأن هذه وظيفة الأنبياء والرسل. لا تضيع وقتك مع الذين يضيعون أوقاتك، الذين يجادلون ويخاصمون، هؤلاء خف عليهم الكلام وعز عليهم العمل، فتخاصم وتجادلوا واختلفوا فيما بينهم، ولو عملوا بما علموا لشغلوا، لو عملوا بما علموا لشغلوا، ولما وجدوا وقتا يضيعونه. وفي أول درس هنا أذكر أنني ذكرت رواية لسفيان الثوري رحمه الله، يعني كان يقول: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. لماذا هربوا؟ لماذا يهربون؟ ليس عنده وقت. بلغتك العلم، انتهى الأمر. ما الذي علي؟ عندي عمل، عندي تحصيل، أريد أن أحصل علما آخر حتى أبلغ ثم أمضي للعمل، فإذا عملت مضيت للتحصيل ثم أبلغ ثم أعمل. هذا شأنها للعلم، ليس عندما قد يضيعونها، يبين الحق وانتهى الأمر. ولذلك في في في في مسلم الإمام أحمد رواية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجبل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، خد بالك، بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن إتيان الجدل سبب للضلال. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفي في في في سنن أبي داود من حيث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أيضا، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الزعيم الضامن يعني، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لماذا تماري يا أخي؟ دعك منه، دعك منه، هذا إنسان لا يعلم قيمة الوقت. قلت